الذي هو خير. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، ومر بنا بأنها عمود الإسلام، وأنها آكد الأركان بعد الشهادتين، يعني بعد شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. ثم مر بنا فصل يتعلق بالأذان والإقامة، والأذان إعلام بدخول وقت الصلاة أو بقربه، والإقامة إعلام للقيام في الصلاة حينما يكون الإنسان يقرأ يسبح يهلل، فيقول المؤذن الله أكبر الله أكبر يقيم الصلاة، فهذا إعلام للقيام في الصلاة. وذكرنا بأنه لا بد أن يكون المؤذن مسلما، وأن يكون عاقلا، وأن يكون ذكرا، ثم بعد ذلك صفات حسب الإمكان إذا تيسرت من حيث الأمانة والتقى والزهد والورع، وأن يكون صوته عاليا إلى آخره، وأن لا يقصد بذلك أجرا. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأمير الطائف عثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولا مانع أيها الأحباب أن يعطى رشقا من بيت المال، أن يعطى مكافأة، قد تفضل ولي الأمر في هذه البلاد المباركة بتخصيص مكافآت للمؤذنين والأئمة والقضاة ومن والمدرسين والمفتين، لأن هذه من أعمال القرب، لا يصح أن يقصد الإنسان فيها الأجر، الأجر يعني الأجرة التي يعطاها، وإنما يحتسب أجرها ومثوبتها عند الله عز وجل. ثم انتقلنا إلى باب يتعلق بشروط الصلاة، وقلنا الشرط لغة بمعنى العلامة، الشرط لغة بمعنى العلامة، ومنه فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وقلنا بأن الشرط في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقد فسرنا هذا: ما يلزم من عدمه العدم، ومن شروط الصلاة الوقت، عدم دخول الوقت لا تصح الصلاة، وجد دخول الوقت قد توجد الصلاة وقد لا توجد. آخر فقرة مرت بنا: إذا كان آخر الزمان، مر بنا بأن أيام الدجال يوم كجمعة، ويوم كشهر، ويوم كسنة، ما العمل؟ كيف نصلي؟ إذا كان يوم طول سنة، وإذا كان يوم طول شهر، وإذا كان يوم طول أسبوع، ما العمل؟ نقدر، نقدر كما هو الحال في وقتنا هذا ونصلي. ونقيس عليه بعض البلاد في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، الليل عندهم طويل جدا، والنهار عندهم أيضا طويل جدا، ما العمل؟ نقدر وقتا للصلاة، لصلاة الظهر، يعني عندنا مثلا نقول صلاة الظهر من الزوال إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ووقت العصر من أن يكون ظل الشيء مثله إلى أن يكون مثليه المختار، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والفجر من الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، وهكذا. لكن إذا ما عندنا هذا الشيء، يعني ليل طويل وشمس لا تغرب وليل لا ينتهي، ما العمل؟ قالوا: نقدر على قدر ما هو العمل عليه الآن. فنصلي الظهر، لأن الصلاة الظهر هي الأولى. كيف قلنا صلاة الظهر هي الأولى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل في اليوم الأول الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء في أول الوقت، وصلى به في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقت. قراءتنا الآن في فصل جديد، متى يدرك الإنسان الوقت؟ هل ندرك الوقت بإدراك ركعة؟ هل ندرك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام؟ هل ندرك الوقت بإدراك الصلاة كاملة؟ وهذا هو ما نحن بصدده أو بصدد قراءته، ثم ننتقل إلى الشرط الذي بقي أو على الترتيب من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، لأنه مر بنا من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز وطهورية الماء ودخول الوقت، ثم هذه كلها تكلمنا عليها، ثم بعد ذلك ستر العورة نبدأ به بعد الانتهاء من هذا الفصل، وهو ما تدرك به الصلاة. نعم. وأحكام القضاء، يعني مثلا كثير من الإخوان يقول أنا دخلت المستشفى وجلست 4 أيام ما صليت، دخلت المستشفى وجلست 5 أيام ما صليت، ليه؟ قال سويت عملية وما عندي ماء، أو ما عندي أو ما أستطيع التطهر. نقول لا، العمل هذا غير صحيح، فالإنسان ما دام في فكره وما دام في وعيه وما دام في إدراكه يصلي على حسب حاله. لكن الجواب على هذا السؤال بأن الإنسان لم يصلي، عليه أن يقضي الفوائد بالترتيب، يقضي الفوائد بالترتيب. فمثلا يقول دخلت المستشفى يوم السبت وسويت العملية قبل الظهر، فمعناه من ظهر يوم السبت إلى وخرج يوم الخميس، نقول صلي الظهر على أساس أن هذا يوم السبت، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم صلي الفجر اليوم الأحد، والظهر والعصر والمغرب إلى آخره، يبدأ بها على الترتيب. يعني بعض الإخوان يقول كنت أتوقع أني أصلي الظهر مع الظهر، وأصلي العصر مع العصر، وأصلي المغرب مع المغرب، وأصلي العشاء مع العشاء. لا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يصليها مرتبة مرتبة على حسب ما ثبتت عليه. طيب، إنسان آخر يقول بأني نسيت صلاة الظهر والعصر، نسيت صلاة الظهر والعصر، فبأيهما أبدأ؟ نقول تبدأ بالظهر. لو قال بأني صليت العصر أولا ثم بعد ذلك للظهر، نقول لا، إلا إذا خشي وقت خروج وقت الحاضرة، فإنه يقدم الأخيرة إذا خاف أن يخرج الوقت للصلاة الحاضرة، وإلا عليه أن يصليها بانتظار. وسؤال أخير قبل أن نقرأ، يقول أحد الإخوان كنت في أول أمري في بعد وفي شغل وفي نأي عن الجادة المستقيمة وبعد عن الطريق السوي، والآن أحمد الله أن فتح علي وأنار بصيرتي وألهمني الرشد وعلمني الصواب. هنا 5 سنوات ما كنت أصلي، 4 سنوات ما كنت أصلي، 3 سنوات ما كنت أصلي، والآن أريد أن أعرف ماذا يجب علي. وهذا سؤال يتكرر من كثير من الإخوة الذين أنار الله بصيرتهم وألهمهم الرشد والصواب، ونذكر الجواب حينما نصل إلى هذه المسألة من كتابنا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل فيما يدرك به وقت الصلاة. فيما وش ندرك الصلاة؟ هل ندرك الصلاة بركعة؟ هل ندرك الصلاة بتكبيرة الإحرام؟ هل ندرك الصلاة بأدائها قبل خروج الوقت؟ فيما تدرك الصلاة عندنا شقين. فيما تدرك الصلاة هذا واحد. الثاني كيفية القضاء، علينا صلوات كيف نقضيها. نعم. فيما يدرك به وقت الصلاة وحكم قضائها. وحكم قضاء الصلوات إذا فات وقتها، فات وقت الفجر متى نقضيها، فات وقت العصر وغربت الشمس متى نقضيها. فيبين لنا في هذا الفصل أمرين. الأمر الأول بأي شيء ندرك الصلاة، إما ندركها بتكبيرة الإحرام، إما ندركها بركعة، إما ندركها بأي شيء. الشق الثاني الأحكام المتعلقة بقضاء الفوائد، بقضاء الفوائد، إنسان عليه فوائد كيف يقضيها، وكل منا يحصل له هذا الأمر. نعم. أداء الصلاة حتى صلاة الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام. أداء الصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، ندرك الوقت بتكبيرة الإحرام. إذا كبرنا قبل خروج الوقت فالصلاة أداء، وإذا كبرنا بعد خروج الوقت فالصلاة قضاء. عندنا صلاة أداء، أداء يعني صليناها في وقتها، وصلاة قضاء يعني قضيناها بعد انتهاء الوقت. فيقول رحمه الله تدرك الصلاة حتى صلاة الجمعة بإدراك تكبيرة الإحرام. يعني لو أن المسلمين في بلد ما انشغلوا عن الصلاة، عن صلاة الجمعة، وإلا فإنهم تتوفر فيهم الشروط. ويقول المؤلف تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. هذا التعريف منضبط، ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ليس بينه وبين، يعني التعريف متكامل، لكن ما تمكنوا إلا أن يصلوها متأخرين. فيما تدرك صلاة الجمعة نقول بتكبيرة الإحرام، وإلا الفرد الواحد ما يصلي الجمعة. فأنا مثلا نمت، يعني حصل عندي أن استغرقت في النوم بعد صلاة الظهر، ولم استيقظ إلا قبل المغرب بدقيقة، فكبرت لصلاة المغرب، لصلاة العصر أعتبر أدركت الوقت بدقيقة. لكن لو غربت الشمس قبل أن أصلي العصر أقول صليتها قضاء. فيقول هنا رحمه الله بأن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، ولو كانت هذه الصلاة، ولو كانت هذه الصلاة جمعة، مع أن الجمعة ما يكفي واحد يصلي، ولا اثنين ولا عشرة في البيت، ولا عشرين في كشتة، ولا ثلاثين في رحلة، ولا خمسين في البر، لا، لأن صلاة الجمعة لا بد لها من الاستقرار بالبناء، لا بالخيام، بالبناء لا بالخيام. بعض الإخوان يسألون يقول إحنا في سفينة وعددنا 1000 أو 1000 وكذا، هل نصلي الجمعة؟ نحن المسافرين. صلاة الجمعة لا بد لها من الاستقرار بالبناء. ويقول المؤلف نفس عبارة رحمه الله، فصل تلزم الجمعة كل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولو تفرق، يعني اسم واحد ولو تفرق، يعني لو كان هذه عزبة مثلا وهذه عزبة وهذه عزبة وهذه عزبة، لكن كلها اسم واحد، لكن هذه لها اسم وهذه لها اسم وهذه لها اسم، نقول لا ما يصح، لازم اسم واحد، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. فهذا يأتي بالتفصيل. فيقول هنا الصلاة يعني أداء حتى صلاة الجمعة تدرك لو أن أهل البلد لظروف ما أخروها، فهم يدركونها بتكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. نعم. أما واحد أما واحد مثلا نقول أدرك صلاة العصر، ثاني أدرك صلاة الظهر، جماعة أدركوا صلاة المغرب، لكن الجمعة ما تدرك إلا لمن تتوفر فيهم الشروط، ما تدرك إلا لمن تتوفر فيهم شروط التجميع. أداء الصلاة حتى صلاة الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام في الوقت سواء أخرها لعذر أو لا. أخرها لعذر، يعني ما أصاب الناس ما أصاب وكانوا في السابق، يعني ظروفهم لا يعلمها إلا الله. ومر بنا في يعني في قبل قيام هذه الدولة المباركة مر بنا أمور لها ما عليها من حيث الخوف ولقلق الناس وعدم استقرار، فأمنهم الله عز وجل. فقد يضطرون بعض الأحيان إلى تأخير صلاة الجمعة خوفا من أن يباغتهم عدو، وقد يضطرون إلى أن يصلوا صلاة الجمعة في وقت مبكر جدا خوفا من أن يباغتهم عدو، وقد يضطرون إلى أن يفطروا في رمضان ليحصدوا زروعهم قبل أن يباغتهم عدو، وهكذا. فأنعم الله على هذه البلاد بالولاية الصالحة وبالدولة المباركة التي نسأل الله أن يعينها وأن يثبتها وأن يساعدها على القيام بشرع الله وتنفيذ أحكامه، وأن يعز بها الإسلام والمسلمين. فيقول أنهم أخروا لعذر، لأنهم خافوا مثلا أن يباغتهم عدو، أن يباغتهم مباغت، فأرادوا أن يؤخروا الجمعة لأجل أن يحرسوا أنفسهم وحرمهم وذراريهم، أو أن يبكروا لأجل هذا الغرض. نعم. أداء الصلاة حتى صلاة الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام في الوقت سواء أخرها لعذر أو لا، لحديث عائشة مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عندنا نقول حديث موقوف، موقوف يعني على الصحابي، وإذا قلنا مرفوع يعني رفع إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا يعني في باب مصطلح الحديث، فإذا قلنا هذا الحديث موقوف يعني موقوف على الصحابي، وإذا قلنا مرفوع أي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث منه ما هو متواتر ومنه ما هو آحاد، والمتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل عن جمع يعني كثيرين يستحيل تواطؤهم على الكذب، ومن ذلك حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فهذا من نوع المتواتر. في الوقت سواء أخرها لعذر أو لا، لحديث عائشة مرفوعا: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تغرب نعم، أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها. أدرك يعني تكبيرة الإحرام، أدرك سجدة يعني قدر سجدة قبل أن تغرب الشمس، لأنه إذا غربت الشمس دخل وقت المغرب، قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. رواه مسلم. وللبخاري: فليتم صلاته وكإدراك المسافر صلاة المقيم وكإدراك الجماعة، ولو كان الوقت الذي كبر فيه للإحرام آخر وقت ثانية، يعني يجمع صلاتين الظهر مع العصر، والذي كبر فيه آخر وقت العصر، يبي يجمع بين المغرب والعشاء، واللي كبر فيه آخر وقت العشاء، فإنه يكون قد أدرك. نعم. ولو كان الوقت الذي كبر فيه للإحرام آخر وقت ثانية في جمع، في جمع يعني يجمع بين الظهر والعصر، يجمع بين المغرب والعشاء، فلو أدرك آخر يعني تكبيرة من الثانية فإنه يكون قد أدرك الوقت. نعم. فتكون التي أحرم بها فيه أداء، أداء نعم، لأننا قلنا فرض هذه الصلاة أداء وهذه الصلاة قضاء، وش الفرق بينهم يا بني؟ أداء قضاء. إذا قلنا أداء معناه أنه في الوقت، وإذا قلنا قضاء يا أبا يحيى بعد خروج الوقت، يعني الصلاة تصلى، لابد المسلم يصلي، لكن قد نقول صلى الصلاة أداء، ما وقد نقول صلى الصلاة قضاء، فإذا قلنا أداء فقد صلاها في وقتها، وإذا قلنا قضاء فقد صلاها بعد خروج وقتها، وذلك لتبرأ بذلك ذمته. نعم. وكإدراك صلاة المقيم وكإدراك الجماعة ولو كان الوقت الذي كبر فيه للإحرام آخر وقت ثانية في جمع، فتكون التي أحرم بها فيه أداء كما لو لم يجمع، فلا تبطل الصلاة التي أحرم بها بخروج وقتها، بل يتمها أداء، لأنه كبر لها والوقت باقي فيتمها أداء. نعم. بل يتمها أداء. ومن الآن موضوع جديد، إنسان ما عنده ساعة، ما عنده ساعة والدنيا غير، ما عنده شيء يعرف فيه الزوال، ظل الشيء مثله، غربت الشمس، طلع الفجر الصادق، ما جاهل الوقت. قد يكون مثلا إذا عنده ساعة يعرف إن عند مثلا صلاة الظهر أنه يصليها مثلا نقول وحده إلا ثلث على سبيل المثال، أو وقت العصر اليوم 3:55 أذن الحرم، 3:55 دقيقة، وقت المغرب قد يكون 6:21 أو 22 ومعه ساعة ونظر، لكن أحيانا يكون ما عند الإنسان ساعة، وبعدين يرفع رأسه للسماء بالليل ما يشوف نجوم، وبالنهار ما عنده شمس، ما العمل؟ قال يجتهد ويتحرى ويسأل أهل الخبرة ويسأل أهل الدراية. فمثلا قد يسأل أهل الصنعة، يسأل مثلا بنا، يقول أنا بالعادة من الصباح إلى الظهر أبني كذا متر، أبني كذا طابوقة، أو مليص من الصباح إلى الظهر عليص كذا متر، ومبلغ من الصباح إلى الظهر يعمل كذا، فقد يستعين بأهل الصنعة لإخباره عن الوقت إذا جاء إلى وقت الصلاة. فوقت الصلاة نعرفه بالشمس وبالقمر وبمنازلهما، لكن إذا ما عندنا شمس ولا عندنا قمر، طيب نقول عندنا ساعة ونضبطها على الوقت ونناظر متى الظهر والعصر والفجر، مثلا الفجر 5:30 أو 5 وكذا، والظهر واحدة إلا ثلث، والعصر 3:55، والمغرب إلى آخر، لكن الإنسان ما عنده ساعة، أو الشمس موجودة والقمر موجود والأشياء كلها موجودة لكن الرجال عمى وما عنده أحد، ما يشوف لا شمس ولا قمر، ما العمل؟ فهذا هو موضوعنا الذي سنقرأه الآن. نعم. ومن جهل الوقت فلم يدري أدخل أم لا، دخل وقت الظهر أم لا، غربت الشمس أم لا، طلع الفجر الصادق أم لا، ما عنده، يعني قد يكون عمى وقد يكون مبصر لكن ما يعرف، يشوف الشمس والقمر لكن ما يدري. نعم. ولا يمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمى أو لمانع، لعمى لأنه ما يشوف، أو لمانع لأن القمر غير موجود، غير، والشمس غير موجودة لأن الدنيا تمطر، وش العمل؟ نعم. ولا يمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعمى أو مانع ما، ولا مخبر عن يقين بدخول الوقت صلى، ولا مخبر عن يقين، ما يسأل جاهل أو يسأل واحد ما يدري مثله، لا، الإنسان يعني عنده علم سواء كان رجل أو امرأة أن هل دخل الوقت أم لا. فكثير من الناس يعلمون الوقت لو لم ينظروا للساعة ولو لم ينظروا للشمس ولو لم ينظروا للقمر، وقد يكون وحده في البر ما معه ساعة غيم ولا شمس ولا قمر، ومع ذلك يعرف أوقات الصلاة، فلذلك يقول فإنه يعني ولا مخبر عن يقين. أما إذا أخبره إنسان متيقن فخبره أي خبر المتيقن يعمل به. نعم. ولا مخبر عن يقين بدخول الوقت صلى إذن، صلى إذا ظن، صلى إذا ظن دخول الوقت، إذا توقع وغلب على ظنه وارتاح لأن وقت الصلاة قد دخل، لأنه تحرى، والساعة ما عنده ساعة، أو عنده ساعة وما فيها بدري ما تشتغل، ما فيها فائدة. الشمس ما في شمس، القمر كذلك غيب، النجوم ما عنده، يعني ما عنده شيء كبير. طيب هل عنده إنسان يستفيد منه يسأله؟ قال لا ما في أحد، هو وغنمه في البر أو ما عنده إلا سيارته أو في كشفة أو كذا واحد. ما العمل؟ نقول يتحرى، وإذا غلب على ظنه دخول الوقت صلى. نعم، صلى. إذن صلى إذا ظن دخوله أي الوقت بدليل من اجتهاد أو تقدير الزمن بصنعه. بصنعه أي كان، لو كان مثلا رعي غنم وكان يعرف أنه من المغرب إلى العشاء يحلب ثلاث مثلا، أو يحلب 30 من المعز، أو يحلب 10 من الإبل، هذه صنعته. أو أنه نجار يعمل كذا من الأخشاب، أو أنه بنا يبني كذا من الطابوق أو من البلوك أو من اللبن، يعني عنده شغلة يهتدي بها. فإذا وجد عنده شيء يمكن أن يستأنس به فإنه يهتدي به إلى دخول الوقت. نعم. أو قراءة ونحوه. إنسان مرتب في القراءة، بمعنى أنه يبدأ بالقراءة على سبيل المثال مثلا بعد صلاة العصر، وتغرب الشمس في الأيام العادية بعد أن يكمل 10 أجزاء. من حين يبدأ، من حين يسلم الإمام صلاة العصر يأخذ المصحف، فيبدأ بالبقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، يونس إلى آخره. فإذا كمل 10 أجزاء أذن المغرب، فعنده قراءة. إنسان يقرأ في كتاب مثلا من الكتب، وعادة يقرأ 40 صفحة، يقرأ في هذا الوقت 50 صفحة، يقرأ أكثر، يعني ضبطه في قراءة وقراءته معتادة. مثلا بعض الناس قد يجلس سلام في المسجد، يجلس في المسجد الفجر ويسبح ويهلل، قد لا ينظر، ما يكون عنده ساعة في المسجد ينظر إلى الشروق ويريد أن يصلي، لكن جرت العادة أنه من حين يسلم من صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس وترتفع قدر رمح أنه يقرأ 5 أجزاء. فقرأ 5، يعني بدأ في مثلا دخان، بدأ في الجافية، بدأ في محمد، وأكمل إلى قل أعوذ برب الناس. فمعناه أنه قرأ في حدود 5، أي كان في قراءته أن الشمس قد شرقت وأنها قد ارتفعت قدر رمح، وأن له أن يصلي صلاة الضحى. يعني عرف بصناعته، عرف بحرفته، عرف بقراءته. نعم. أو قراءة ونحوه، لأنه أمر اجتهادي فاكتفي فيه بغلبة الظن كغيره، ويستحب تأخيره. ويستحب التأخير حتى يتيقن. يعني مثلا لو قلنا لصلاة العصر صلاها، ثم كانت يعني كان من برنامجه أنه يقرأ كل كذا جزء وتغيب الشمس، يحسن أن يؤخر 5 دقائق أو 4 دقائق أو 7 دقائق، لأجل أن يكون على علم، لأجل أن يكون على يقين بأن الشمس قد غربت. لأنه قد يعني وإن كان مثلا حدد بالقراءة، لكن قد يكون أمس مثلا أسرع بالقراءة، أو اليوم مثلا أسرع وأمس تباطأ، فيجعل شيئا يتيقن به أنه صلى بعد دخول الوقت. نعم. ويستحب تأخيره حتى يتيقن دخول الوقت. قال ابن تميم، قاله ابن تميم وغيره، فإن صلى مع الشك أعاد مطلقا. فإن صلى مع الشك، إذا كان الشك هذا غير قوي وهو لا يدري، فيقول من باب الحيطة يعيد. أما إذا كان يعني غلب على ظنه وترجح لديه وقوي في ذهنه أنه صلى الصلاة في وقتها فلا إعادة عليه. نعم. لأن الأصل عدم دخوله، وإن أمكنه المشاهدة أو مخبر عن يقين عمل به دون ظنه. عمل به دون ظنه. إن أمكن المشاهدة، يعني يشاهد الشمس وهي تغرب، أو أخبره إنسان ثقة، فإنه يعتمد على المشاهدة ويعتمد على خبر الثقة ولا يجعل للشك مجالا. نعم. ويعيد إن اجتهد وتبين له أنه أخطأ الوقت. ويعيد اجتهد وقال غربت الشمس لأنه كان غيب، وبعدين هو يمكن يكون في الصف أو بعدين شعر بأن الشمس بأن قرص الشمس قد بدأ، ما يقول أنا صليت وانتهيت، لا لازم يعيد، لأنه تبين له أن الشمس لم تغرب بعد. لو أن إنسانا مثلا على يعني جلس على ساحل البحر وكان الوقت غائما، فخطر على باله بأنه قد غربت الشمس وأذن للمغرب وصلى، أثناء الصلاة وجد قرب وجد قرص الشمس يخرج، فمعناه أنه تأكد بأن الوقت لم يحن بعد، وبأن شرط الصلاة الذي هو دخول الوقت لم يتم. ومر بنا بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، والآن عدم الوقت فنقول عدمت الصلاة، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. فإذا اجتهد وعمل باجتهاده وتبين له بأن هذا الاجتهاد خطأ لزمه أن يعيد الصلاة لأجل أن تكون في وقتها.